الله عزيز الغفور إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضل الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يدي إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا لعبادنا ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم بالخيرات بإذن الله. ذلك هو الفضل الكبير ذلك هو الفضل ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو ذلك هو الفضل. فضلك كبير جنات عدن يدخلونها الله أكبر ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة رب فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث الله يا رحيم يا